باب النداء. وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآ كذا أيا ثم هايا. والهمز للداني ووالي من نودب أو يا وغير والد اللبس اجتنب. وغير مندوب ومضمار وما جاء مستغاثا قد يعرف علاما. وذاك في اسم الجنس والمشار له قلا ومن يمنعه فانصر عاذيله. وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهيدا. وانو انضماما ما بنوا قبل النيدا. وليجر مجرى ذي بناء جديدا. والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادما خلافا. ونحو زيد ضم وافتاح النام نحوي أزيد بن سعيد لا تاهن. والضم إن لم يال ابن علاما أو يال ابن عالم قد حتيما. واضم أو انصب اضطرارا نوينا مما له استحقاق ضم بينا. وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي.